سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. على 100.9 FM راجعين من جديد مستمعينا، راجعين مع إهدائتكم وتفاعلاتكم. صديقنا هادي سالم يقول صباح الورد والفل والياسمين أختي مبروك أخويا برهان، بداية أسبوع طيبة ومريحة. عامر يقول صباح الورد والفل والياسمين وبداية أسبوع مريحة، حظ سعيد للتلاميذ بعد العطلة. حنان تقول نهاركم فل وزين. وياسمين سميرة بن محمود تقول صباحكم مزيان بنور الرحمن. سلومة تقول صباح الخير وصباح الهمة والنشاط، بداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله نهاركم مبروك. أم زياد تقول صباح الخير والسعادة والنجاح الدائم للعاملين في راديو نفزاوة، نهدي أغاني الحصة لأبنائي وخاصة ابني أيمن بمناسبة عيد ميلاده اليوم، إن شاء الله كل عام وهو بألف خير يا ربي، ربي يبارك لك فيه. إن شاء الله أبو بكر يقول صباح النور والسرور وبداية أسبوع موفقة للجميع. جلال يقول صباح النور والسرور بداية أسبوع موفقة، ربي يعاون الناس الكل، تحية الأحلى إذاعة. نبيل مراد يقول صباح الفل والياسمين. نور الدين يقول صباح الوردة صباح الغيث النافع، يا الله ارحمنا ان شاء الله نهاركم مزين اجمعين. روضة مرابط تقول صباح الوردة والياسمين وبداية اسبوع موفقة للجميع. تتواصل تحياتكم كما العادة، توصلنا على صفحة الفيسبوك صديقتنا نورشين تقول صباح يوم جديد مليء حب ونشاط وعودة ميمونة لأولادنا في الدراسة. أغنية سمية قيصر يقول الناس يا عمري، تحياتنا لك يا نورشين، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، نهاركم زين وإن شاء الله موفقين. تحياتنا تتجدد لكل التلاميذ والطلبة، إن شاء الله عودة ميمونة لهم وربي يوفق الجميع. نزيد نذكروا للي التحق بينا ومازال مخرج من الدار، تتواصل درجات الحرارة باردة اليوم في قبلي، فما تقلبات مناخية ومن المنتظر أن تتسجل كميات ضعيفة من الأمطار، لكن سماء قبلي يوم كامل بشكون مغشات بالسحب والخلايا الرعدية. طقس بارد، لهذا ناخذ احتياطاتنا وإن شاء الله سلامات. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، تحياتنا لكل من يعدل الموج علينا ويسمعنا في كل صباح وفي كل نهار، نهاركم زين. نواصلوا مع الأنغام مرة هذه، نسمعوا سين الديك في معك على الموت. أنا وياك وحدة حال مهما تغير الأحوال، ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبى، راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك، ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة. مهما تغيرت الظروف صعب بعيني غيرك شوف هالدني ما عندي خوف إلا من بعدك وجودك في حياتي مهم ماشي بشرايين الدم انت بعيون الأهم وما بعشق غيرك وسوف وملكة جمال الروح. 57 دقيقة راجعين من جديد مستمعينا مواصلين معكم لقائنا مشوارنا. تحية توصل من دوسة فرجاني اللي تقول صباح السرور ومحبة الرسول لكم الناس الكل والأحلى عائلة عندي ولو ممكن أغنية وائل جسار جديدة نهاركم عسل. تحيتنا ليك يا دوسة نهارك زين إن شاء الله. إن شاء الله بتبيع برهاني حضرنا وائل جسار وأحدث أغاني. راجعين معكم من جديد بلاغ يخص الناس المتخلدة بذمتهم بعض الديون لفائدة شركة تونسية للكهرباء والغاز. نسيدو نذكروا بأنه اليوم الاثنين غرة أفريل 2019 يتزامن مع آخر أجل لخلص فواتير الكهرباء غير المسدة المتخلدة بذمة حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وكانت ستيغ انطلقت في حملة وطنية لاستخلاص ديونها لدى العموميين والخواص، وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تجاوز مستحقاتها لدى الحرفاء نحو 1450 مليون دينار. لهذا نذكر اللي مازالت عنده فاتورات غير خالصة ومتخلدة بذمتها ديون، فإنه اليوم آخر أجل لسدادها وخلاصها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مواصلين معكم لقائنا مستمعين، وكما نعرفوا زادة اللي تقريبا منذ 24 ساعة كانت الحكومة التونسية قررت الزيادة في أسعار المحروقات. الشيء هذا كان أثار جدل واسع لدى التونسيين والمواطن في تونس، على غرار مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد اللي كانت البارح عاشت على حالة من الغضب والاحتقان بسبب الارتفاع المشتت لأسعار المحروقات، علما وأن الرقاب مدينة وقطب فلاحي كبير، وزيادة أسعار المحروقات المتالية اللي يبدو أنها غير مدروسة وفق ما أشار له المحتجين، خاصة أنه أسعار البترول في العالم ما شهدتش ارتفاع الزيادة هذه باش تأثر على الفلاحين وفق أراء المحتجين. زادة قاعدين نتحدثوا على أراء السادة المواطنين اللي باش نرجعوا لها بعد شوي، خاصة في تعليقاتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. خليكم معنا بعد شوي، راجعين مع الأخبار مباشرة بعد الأخبار، نرجعوا لكم نوصلوا مشوارنا في صباحك بالليل. بدل الموجة ووصل صوتك. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. شيرين في حبيبي نسي راجعين من جديد 12 دقيقة بعد 8. نصبح عليكم مستمعينا وين ما كنتم تتابعونا وتلتقطوا موجات نفزاوة FM الموجة 100.9 على راديو نفزاوة.net للي تابعنا ويسمعنا على الانترنت. نهاركم زين وكما العادة وكما قلنا أيام قليلة زادة إن شاء الله وأشهر أو أقل هكا شهر وشوي يفصلنا على شهر رمضان الكريم. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم بداية شهر جديد إن شاء الله أبريل يكون مبارك على الجميع وكل أيامنا زينة. نرجع مع عروض الشغل وين المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيف ينتدب مهندس. تنجموا تلقوا كل التفاصيل حول الاختصاص وغيرها في الموقع اللي نمدكم به بعد شوية. مجموعة من العروض الأخرى وبعض النتائج زادا نمدوكم بها وكيفية الحصول عليها. خلينا نرجع لنفس البلاغ وين يعتزم المركز الفني لصناعة الخشب وتأثيث فتح مناظرة خارجية لانتداب مهندس في أحد الاختصاصات التالية. خليكم هنا نمدوكم بالاختصاصات. نعود للبلاغ وين اعتزم المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث فتح مناظرة خارجية مشفوها باختبارات كتابية وشفاهية للمترشحين اللي باش يتم قبول ملفاتهم لانتداب مهندس في احدى الاختصاصات المنصوص عليها. يجب على المترشح انه تتوفر فيها شروط التالية: انه يكون من حامل الجنسية التونسية، انه يكون متحصل على رخصة سياقة صنف ب، انه يكون متحصل على شهادة الوطنية لمهندس في احدى الاختصاصات التالية: شهادة الوطنية لمهندس اختصاص يتعلق بمجال صناعة الخشب والتأثيث او ما يعادلها، شهادة الوطنية لمهندس اختصاص المواد او ما يعادلها، شهادة الوطنية لمهندس اختصاص كيمياء او ما يعادلها. يجب زادا أن تتوفر في المترشحين خبرة مهنية في الاختصاص ما تقلش على سنتين. بعد شوي نرجع نذكركم بوين تلقوا بطبيعة البلاغة هذية وأهم تفاصيل ترشحها فيه، كما نمدوكم بالبلاغات وعروض الشغل، نمدوكم زادا بنتائج بعض المناظرات اللي ربما تكونوا شاركتوا فيها، كما الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والإعلان على النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى بالملفات. نواصل مع عروض الشغل والحماية المدنية، مناظرة خارجية لانتداب 470 عريف بعنوان السنة الدراسية 2019-2020. وزارة الدفاع الوطني وانتداب تلامذة رقباء لفائدة جيش الطيران ذكور، وزارة الداخلية وانتداب حفاظ أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية مستوى رابعة ثانوية. وزارة الداخلية مناظرة لانتداب وكلاء مختصين بسلك الحرس الوطني لسنة 2019، هذه بالنسبة لأحدث عروض الشغل والمناظرات في الفترة هذه. كل التفاصيل حولها تلقوها في الموقع www.emploi.rn.tn. نعود نذكر www.emploi.rn.tn. نواصلوا مع الأغاني أنا طيبة شي ما شايب ورجعين. طيبه وصل صوتك. مرحبا من جديد مستمعينا، لقانا معكم متواصل في صباحك قبلي راجعين مع أخبارنا الرياضية والبرنامج الخاص بسوبر التونسي. في الدوحة تقرر على إثر حصول اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ونادراتها القطرية إجراء مقابلة السوبر التونسي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي اليوم الاثنين غرة أبريل 2019 بداية من 5 متاع العشية باستاد عبدالله بن خليفة التابع لنادي دحيل بعد جيل بعد ما كانت مبرمجة في ملعب الغرافة. واليوم ماضي الساعة باش يكون فما اجتماع فني خاص بالمباراة في الدحيل. في المقابل يعقد الإطار الفني لترجي ندوة صحفية انطلاقا من 5:30 وتنطلق تدريبات الفريق الأخيرة انطلاقا من الساعة 6. فيما يخص منافسة النادي البنزرتي باش يعقد الإدارة الفني ندوة صحفية اليوم. إلى تعيينات حكام مباريات غدوة الثلاثاء باش نرجع البطولة الوطنية وينزل النجم الرياضي الساحلي غدوة 3-2 أبريل ضيفة على اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس انطلاقا من 2:30 لحساب الجولة الثانية إياب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإدارة الحكام وليد البناني. من جهة أخرى في الدفعة الثالثة لمقابلات الدور ثمن نهائي الكاس تونس لكرة القدم موسم 2018-2019 غدوة 3 انطلاقا من 2:00 باش يدير الحكام أمير لوسيف مواجهة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. في المقابل آلة مباراة النادي الإفريقي ونجم المتلوي بدون حضور الجمهور الحكم هيثم القصعية. نبقوا مع أخبار الرياضة الوطنية والرياضة التونسية. وانعقد صباح أمس لحد الاجتماع الفني لمباراة ماس السوبر الممتازة بملعب الدخيل بحضور ممثلي الفريقين وكل الأطراف المدخلة في المباراة الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد التونسي لكرة القدم. وإن اتفق الحاضرون على اعتماد طاقم بستة حكام بعد رفض المطلب اعتماد الفار في المباراة لعدم توفر العدد الكافي من الحكام التونسيين اللي أتم تكوينهم عليه باش يكون طاقم تحكيم المباراة كالآتي: يوسف السرايري حكم ساسة الساحة، أنور هميلة مساعد أول، أيمن إسماعيل مساعد ثانية، سليم بالأخواس حكم رابع، صادق السلمي وهيثم جيرات حكم خطة. في صورة انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين فإنه باش يتم الالتجاء مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز. هذا وباش يخوض فريق الترجي الرياضي التونسي لقاء بالأزياء الحمراء والصفراء، في حين باش ينزل النادي الرياضي البنزرتي بالأزياء البيضاء. باش يكون اللقاء منقول في المباشر على قناة الدوري والكاس اللي باش تقوم بإنتاج المقابلة وتصويرها، كذلك القناة الوطنية الأولى. للتذكير فإنه إشارة انطلاق المباراة باش تكون على الساعة 5 مساء بتوقيت تونس بملعب نادي الدحيل. نواصلوا مستمعينا مع أخبار الرياضة. ونحقق فريق ليفربول الفوز على توتنهام أوتسباير بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم أمس لحد 31 مارس على ملعب إنفيلد في إطار منافسة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. تسجل النجم البرازيلي روبرتو هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من زمن المباراة قبل ما يدرك لوكاس مورا هدف التعادل لتوتنهام هوتسباير في الدقيقة 70 من زمن المباراة. سجل توبي هدف الفوز لصالح ليفربول بالخطأ في مرماها في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة بعد رأسية محمد صلاح اللي تصدى لها الحارس هوغو لوريس قبل ما تصطدم بقدم المدافع البلجيكي وتسكن الشباك. وبذلك يعود ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد ما رفع رصيدة 79 نقطة متفوق بفارق نقطتين على مانشستر سيتي. فريق الأخير صاحب المركز الثاني واللي تنقصه مباراة مؤجلة. إلى الدوري الإسباني لكرة القدم وانفاز ريال مدريد بصعوبة على ضيفه هويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة اللي جمعتهم أمس لحد 31 مارس لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني. سجل ثلاثية النادي الملكي كل من إسكو في دقيقة 25 وسيباسيوسا في دقيقة 62 وكريم بنزيما في دقيقة 89، في حين سجل هدفي هويسكا خوان هرنانديز في دقيقة 3 وغفير في دقيقة 74 شارك الحارس لوكا زيدان بن زين الدين زيدان كأساسي في هذا اللقاء. بعد انتصار أمس رفع النادي الملكي رصيده 57 نقطة في المركز الثالث، في حين يبقى ويسكا في المركز الأخير ب 22 نقطة. يشار إلى أن برشلونة يتصدر الدوري ب 69 نقطة بفارق 10 نقاط على صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد. هذه أخبار الرياضة مستمعين اليوم، مازلنا مواصلين معكم لقاءنا في صباح كيك باللي. وحشك أنا عمري بيت نشوفك يا طال صبري طالت علي غيبة، يلي بغيتي هم دلك أنا بخاطرك ويا عمري ويا عمري مانا مانا مانا. توحشك أنا عمري بغيت أشوفك طال صبري طالت علي غيبتك، يلي بغيتيها دلك أنا بخاطرك يا عمري يا عمري. وصل صوتك جينا على صوت أسالة مواصلين معكم لقائنا 39 دقيقة بعد 8 من المواضيع اللي أثارت جدل كبير في تونس خاصة خلال 24 ساعة الأخيرة كما سبق وقلنا هو موضوع الزيادة في أسعار المحروقات اللي زاد راديو نفزاوة كانت رصدت أراء عدد من المواطنين فيها. عدد من المواطنين عبروا من خلال صفحة الفيسبوك على استيائهم منها اللي يعتبرها بأنه ضرب للزوالي ومنها اللي يعتبرها بأنه هذه البلاد اللي لازم نهجوا منها. غيرهم اعتبر طبعا أنه الزيادة هذه هي إثقال لكاهل المواطن اللي ما عادش قادر حتى يخلط على خبزه اليومية. طبعا الاستياء هذا كان عبر عليه عدد من المواطنين وفق تعليقات تنجموا تدخلوا تقروها على صفحة الفيسبوك. فمشكون اعتبر بأنه هذايا عيب كبير على الحكومة اليوم لازم يشوفوا حل آخر ويكفي اللي موجود فيه المواطن. زاد فمشكون اعتبر بأنه كل الخطوات اللي تمشي فيها الحكومة هي ضرب للمقدرة الشرائية للمواطن. عموما موضوعنا زاد اليوم حتى في رصد من خلال أخبارنا على موجات نفزاوة فيم هي الزيادة هذه وما باش تأثر عليه ربما ولا أراكم أنتم من خلال أراكم اللي توصلنا على صفحة الفيسبوك ولا بالاتصال بينا على 75 493 859. تنجم توصلوا صوتكم وأراكم حول هذا القرار. ثم زاد سخط كبير من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اللي عدد كبير منها كان نادى بتنفيذ وقفة احتجاجية لأصحاب السيارات. وكما سبق وقلنا في بداية المشوار بأنه مدينة الرقاب من معتمدية من ولاية سيدي بوزيد كانت شهدت البارح تحرك احتجاجي لعدد من المواطنين على خلفية هذا القرار. نرجع معكم مستمعين راجعين مع الإهداءات المرة هذه والجزء الثاني منها. جميلة الإمام تقول أصبح النور على القلوب الصافية على الناس اللي ترسم البسمة في قلوب مستمعيها كبير وصغير. تحياتنا لكم جميلة شكرا لك على هذه الشهادة. تحياتنا لكم وين ما كنتم. نورة تقول أصبح الفل والياسمين. خالد عبد الكريم يقول أصبح الفل والياسمين. تحية زادة توصل من سلومة اللي تقول أصبح الخير وصبح الهمة والنشاط وبداية أسبوع موفقة للجميع وإن شاء الله نهاركم مبروك. تحية توصلنا من حامد اللي يقول باقة ورد الأحلى إذاعة ونهدي كل أغاني الحصة لزوجتي الغالية فاطمة وبنتي تقوى وشكرا. تحياتنا لكم يا حامد. تحياتنا لكم وين ما كنتم. ريتاج تقول صباحكم فل ورد وياسمين. نبيل يقول صباح الفل والياسمين. مبروك الكار تقول صباح الورد والياسمين وعودة موفقة لأبنائنا التلاميذ وكل الزملاء والزميلات. نواسي جنيش تقول صباح الأنوار مع بداية أسبوع جديد الله معاكم ونهاركم زين. أم عبد الله تقول صباحكم دقلة وحليب صباح التوكل على الله والنجاح لصغيراتنا ونقول لهم عودة ميمونة. بسمة بن عمر تقول صباح الفل للناس الكل وبداية أسبوع موفقة. تحية الأهلي الكل أمي الغالية وسيدي محمد بن عمر وأخواتي ومرت عمي زينة وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع بربي غنية أمي ثم أمي كانت نجمة ومرسي أتوس. تحياتنا ليك يا بسومة نهارك زين. برهان فخدتي حضرنا أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. تحياتنا لوالدتك وكل أمهاتنا. نواصل مع هدايتهم. عبد الكريم يقول طيب الله يومكم بالخيرات والسعادة والبركات ورزق الطيبات أمين يا رب العالمين. ربي يسمع منكم. نشكركم على طيب كلماتكم. زيدا نهاركم زين وين ما كنتم. نزيد نذكر مستمعينا تتفاعلوا معنا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة رقم تليفون 75 493 859. مواصلين معكم اللقاء. تحية وصلنا من مجدي اللي يقول صباح الخير يا أحلى راديو. نحب نهني بنت أختي بالعودة المدرسية ونقول لها إن شاء الله ربي يوفقك وكيما عودتينا زادة يا ريماس. ونقول لك إن شاء الله في التريمستر الثالثة تجيبي زادة 19-20 إن شاء الله موفقة يا ربي ريماس. وتحياتنا ليك وتحياتنا لكل أفراد العائلة وكل تلاميذنا يا رب إن شاء الله موفقين. باش نستقبلوا اتصالاتكم على رقم تليفون 75 493 859 للي التحق بينا. نزيد نذكركم مستمعينا بأن التوقعات الجوية في قبل اليوم تقول اللي الطقس على كامل فترات اليوم باش يكون مغيم ملائم لنزول الأمطار زادة بكميات ولو كانت ضعيفة، إلا أنها تكون متفرقة على كامل فترات اليوم وكامل مناطق الولاية. درجات الحرارة تبقى منخفضة، تتراوح اليوم بين 7 درجات وأقل من 20 درجة، سرعة الرياح ما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها غربية. ديما نسيسوا رواحنا وردوا بالنا على صحتنا، خاصة مع فترة التقلبات المناخية الكل هيك نمروا بشوية موجة برد ونزلة برد، على هذا نسيسوا رواحنا وإن شاء الله سلامات. نستقبل أم أماني معنا بالتليفون. صباح الورد والياسمين. ألو. نهارك زين. أهلا وسهلا، نهارك أسعد الأيام. لبس عليك. الحمد لله، وإن شاء الله تكونوا أنتم لباس زادة إن شاء الله. مبروك، الحمد لله. الله يخليك، بارك الله فيك. مبروك عليك الخطوبة. الله يبارك فيك. شكرا لك يا أم أماني. إن شاء الله ربي يهنيك ويسعدك إن شاء الله. يعيشك، الله يبارك لك إن شاء الله. يعيش أختي. والله بالمناسبة حبيت نقدم تحية لسارة ميلود، أمس عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام ويبارك خير. كل عام ويبارك كل عام. ان شاء الله نقول ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا فلوره. ان شاء الله ربي يعطيك الصحه طول العمر يا ربي. امين يا رب. ان شاء الله ربي يخلي لك امك ان شاء الله يا ربي باش تقفلها وتعناها يا ربي يا حنان. امين يا رب ان شاء الله. هكا بالمناسبه امس ما نجمتش، مسكينه قاعده تستنى هي في المكالمه. باهي ان شاء الله تكون وصلتها اليوم ام اماني، وربي يخليك ليها زاده. وحبيت بربي قدمي لها اي اغنيه منكم اختي مبروك بمناسبه عيد ميلادها. اكيد سلوره غاليه، ان شاء الله كل عام وهي بالف خير. شكرا لك يا ام اماني. نهارك زين إن شاء الله سرورة، كل عام وانت منورة الدنيا، وكل عام وانت بألف خير. نحبوك برشا بطبيعة سرورة، وإن شاء الله كل عام وانت من أوفى ومن أصدق العباد اللي تحب راديونا في زاوية. إن شاء الله يا ربي كل عام وانت متميزة بضحكتك اللي تنور حياتك وتنور حياة الناس اللي تحب يحبوك. تحياتنا ليك وربي يفضلك الوالدة إن شاء الله ويعطيكم الوقت الطيب. ومصلين مع الأغاني اللي نختارها لكم، أغاني الحصة لكل اليوم، سبيسيال ديديكاس لصديقتنا سارة بن ميلود، لورا خليل ضمك. وبعد نسمع عيد العشاء كاظم الساهر بطلب من إحدى صديقاتنا، نسمع أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، فقد ديما خليكم معنا. الله لا يحرمني منك، الله يخلي ليك، الله لا يبعدنا عنك حبيبي أنا بديك، ورد تزين لي عمري، شمعة تضوي لي دربي، وضمك ضمك ضمك ضمك عصدري وشمك، ياللي روحك من روحي وياللي دمي من دمك. FM بدل الموجة ووصل صوتك. واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل كبير في اللي وصلتيني ليه بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحت ده اللي ربنا قال بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحت ده اللي ربنا قال عليه هذه بطلب من بسمة أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. تحيتنا لكم وتحيتنا لكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا كما العادة بعد عطلة عدوها هيك في شوشرة صغيرات وحسهم وغيرها. اليوم عودة للدراسة ربما سيناريو من نوع جديد خاصة صغيرات اللي استنسوا بالعطلة وما همش مستنسين بالريتم الجديد متاع القراية. إن شاء الله موفقين وربي يعين كل أمهاتنا. إن شاء الله ربي يعطيكم القوة والصبر وربي إن شاء الله يوفقكم كما تحرصوا على نجاح وتألق صغيراتكم. رجعنا نتحدث على العودة المدرسية والجامعية. وقت اللي نقوله عودة جامعية نقوله زادة حركة النقل اللي في كل وقت ذروة كما اليوم وبعد عطلة الربيع تشهد محطة النقل البري بولاية قبيلة نقص كبير في النقل سواء كان الخاص اللي هي خاص بالواجهات ولا على فيما يخص الحافلات الوكالة الجهوية للنقل البري في كل مرة تبذل المجهودات من أجل تفادي النقص هذايا. عموما رصدنا أراء بعض المسؤولين على محطة النقل البري وسيارات الأجرة بولاية قبلي. نسمعوا تصريحهم بعد نرجعوا نرافقكم في تعليقنا على الموضوع. بالنسبة للخطوط عندنا كان خط جابس اكتراض ياسر، خط متاع قفصة موجودة كراهب وتوزر موجودة كان جابس شيء مهول. تونس وشخص ما فهمش حتى كهرباء، الحفلات جو هزوا الركاب ولكن قاعد الركاب على خاطر اللي يمشي يقعد ثم يقعد جابس ويقعد الساقس ما يرجعش فارغ، ومن حقه ما يرجعش فارغ خاطر إذا باش يرجع فارغ يمشي المزوط كل. هذه بطبيعة لمحة على أراء بعض الناس اللي تعتبر بأنه نقص سيارات الأجرة في خطوط معينة هو راجع بالأساس إلى أنه ديما في قبلي نلقوا المسافرين ما نلقوش الراجعين لقبلي خاصة في أوقات الذروة. عموما حاولنا الاتصال بالسيد العيدي بن عرفة المدير الجهوي للنقل البري بقبلي لكن الالتزامات زادة ما نجمش يكون حاضر معنا، ولو أنه أكد تواجده عبر الهاتف منذ يوم أمس في التنسيق معه قال بأنه لأمر طارئ ربما وانعقاد جلسة تو مع السلطة الجهوية على هذاك ما نجمش يكون حاضر معنا، لكن مع زملائنا في الأخبار إن شاء الله هنشوفوا مخرجات الجلسة هذه وأهم القرارات اللي بيشتخرج بها، خاصة وأنه عدد كبير من الطلبة اليوم موجودين في محطة النقل وراجعين إلى أماكن دراستهم. إذا كنت تحبوا تتفاعلوا مع الموضوع ونرسلوا أراكم نجم تكلمونا مباشرة على رقم التليفون 75 493 859. نسمعوا ذاك الأناني وراجعين نواصلوا معكم مشوارنا في صباح كيك بالليل. ثاني روح ونساني ذاك الأناني وزاد الجمال أجلط جلطة جتني وغلطة إني حطة في قلبي يا صاح. ثاني راح ونساني ذاك الأناني وصل صوتك. أخيرا قالها قال أحبك قالها وأنا قلبي قلبي قلبي قلبي أبطل توقف بعدها أخيرا قالها قال أحبك قالها الموجة وصل صوتك. أنت امرأة لا أحصيها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة لا أحصيها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. وصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. على 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. نستنوا أراءكم في مواضيعنا اللي نطرحوها، خاصة اليوم العودة المدرسية والجامعية حول وصول النقل في ولاية قبلي. إذا كان تسجل الولاية نقص ولا عندكم أي إشكالية تنجموا تكلمونا وتوصلوا أصواتكم على رقم التليفون 75 493 8159. الموضوع الثاني الزيادة في أسعار البنزين والمحروقات، أرأكم إذا كنت حابة توصلوها بطبيعة على نفس الرقم. راجعين 9:15 مواصلين مشوارنا معكم. مرحبا من جديد بكم مستمعينا وكل من عد الموجة علينا. نرحبوا بعائشة صباح الورد والياسمين. صباح النور مبروكة مرة أخرى، صباح النور البرهان وحلومة التحقت بنا في الاستوديو والسادة المستمعين. زادة نهاركم زين، أحلى يوم. صباح الورد والياسمين. صباح الفل للناس الكل، وصباح الخير المستمع إذاعة نفزاوة. نهارك زين إن شاء الله. اليوم غرة أفريل، شنو اللي يميز أفريل في العادة وخاصة بداية الشهر؟ كذبة كذبة من كفاية أفريل بطبيعة. اللي هو عادة نقوله نهار واحد أبريل صادف يوم كذبة أبريل. شو علاقتك بكذبة أبريل أحلام؟ كذبة أبريل ما صدق حتى حد في نهار الأول. مهما كانت الحكاية اللي تسمعها ما تصدقيهاش. لا لا مش مش أسبوع أما فما كذبتني كذبة كذبة بيضة ما صدقيهاش. وانت زعم مبروكة لحكاية الارتفاع في البنزين تكون كذبة أبريل اليوم. هو نتمنى إن شاء الله تكون كذبة أبريل لكن للأسف هي الحكومة حقيقة. في الأمور هذه ما تلعبش معناتها في العادة فدلك في كل شيء إلا في الحاجات هي. إلا في زيادات أكيد الحكومة تنجم تكذب في الوعود مثلا وشوفنا في ولاية قبلي وعود بالجملة معناتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الكل اللي أكثر من اشترها ما تحققش هذاك النجم اللي نقوله عليه كذبة لكن للأسف مش كذبة أبريل زيادة في المحروقات حاجة الوحيدة اللي الحكومة ما شاء الله عليها ما تكذبش فيها هي الفلوس وهي الزيادة وخاصة كما سمعنا زاد آراء المواطنين إدخال كاهل المواطن أكيد مبروكة كما قلتي معناتها الكلام هذا صحيح 100% نشوفوا حكاية كذبة أفريل هو كما قالت أحلام معناتها نحاولوا إن نلوج شن هي معناتها الكذبة اللي باش تكون خاطر فما حاجات ما تصدقش وعموما معناتها أني من الحق ما نستعملش في كذبة أفري ننسى فيه معناتها النهار بيجي معناتها النجم مثلا نجي الصباح نقول برهان مثلا راك اليوم ما تخدمش قالك فهم يروح أنا فكرتوني بها اليوم في بالي كذا هو لما حالة معناتها على ذكر الفازة هذه برهان كي جيت الصباح قال لي شبكي جاية ما في بالكش يا خير فهمي قالك أخبار ثمانية ما عادش معناتها جي الصباح حلقة المرة فاتت معناتها سيئ معناتها كملت أخبار ثمانية عموما وتعرفوا ليش نقولوا كذبة أفريل ولا معناتها البعد التاريخي كيفاش جت الحكاية هذه تعرفوا ولا لا لا لا, لا, لا. ليه مادام نعرفوش زادة حتى السادة المستمعين اللي ما عرفوش كذبة أفريل شنو أصلها وقيد باش نحكوا عليها خاصة وإنه اليوم هو يوم غرة أفريل تعد كذبة أفريل عفوا تعد كذبة أفريل مناسبة وتقليد سنوي تعيشها جل دول العالم في اليوم الأول من شهر هذايا عبر خداع الآخرين بإطلاق أخبار كذبة معناتها حتى أساس من الصحة بطريقة لا توحي أبدا بأنها كذبة معناتها ينجم يجي واحد يقول لك أخبار ما تنجمش تقول اللي هو يكذب فيه لكن أن نصدقه يطلق على هذا اليوم أيضا تسمية يوم الحمقى لطف عليكم بالطبيعة ونعرف ليش يقولوا له يوم الحمقى يعود أصل الكذبة لفرنسا بعد تبني تقويم المعدل اللي وضعت شارل التاسع عام 1564 لتصبح أول دولة تعمل بهذا التقويم وحتى ذلك التاريخ كان احتفال بعيد رأس السنة يبدأ نهار 21 مارس ينتهي في الأول من أبريل بعد ما يتبادل الناس هدايا عيد رأس السنة الجديدة وقت اللي يتحول عيد رأس السنة الأول من جان في ظل بعض الناس يحتفلوا به في أول أبريل وخاصة زاد في آخر ماي ولا أول أبريل كما العادة ثم أطلق عليهم ضحايا أبريل وقتها سموهم ضحايا أبريل وأصبحت عادة المزاح مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل رائجة في فرنسا ومنها انتشرت إلى العالم نواصلوا في نعرف أصل كذبة أبريل كيف جت في حين يرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل وبين عيد لي المعروف في الهند واللي يحتفل به الهندوس في 31 مارس من كل عام وفيه يقوم بعض البسطة بمهام كذبة لمجرد اللهو ودعاية وما يكشفش عن حقيقة أكذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل ما شاء الله عليهم فاضيين شغل فاضيين شغل قاعدين يعملونا فيه وفي سنوات الأخيرة طالت عدوى كذبة أبريل وسائل إعلام وصحف ومجلات حيث يقوموا بنشر أخبار ملفقة أو قصص ولا تقارير ما عندهاش أي علاقة أو أي أساس من الصحة عادة ما تثير جدال بين المتابعين ليكتشف فيما بعد أنها كذبة هذه بالنسبة لأصل كذبة أبريل نرجع معك أحلام معناتها فم تعرضتي لكذبة أبريل ولا لا؟ يمكن عوام عوام اللي فاتت معناها تعرضت شنو اكثر اكثر حاجه اكثر مقلب معناتها حصلتي فيه وبعد قالوا لك راه هو في كذبة أبريل والله وقتها كلمتني بنت خالتي معناها هي تعيش برا فهمتي قالت لي احلام راني ساعه اخرى ونزل الطياره مروحه معناها فهمتي صدقت خاطر مكلمه بالفيكس حتى مش حتى فيسبوك ولا حاجه اختي خرجت من الفاك ونجري وكلمت اختي باش تكلمي راجلك باش نتعرضها في المطار يمكن نص ساعه زاد قالت لي رد بالك يا بنتي تمشي انا مش راني نكذب عليك واخده معناها حطيتها اي ذاك علاش صار ما صدقتها معناها ايوا ذاك علاش سموه يوم الحمقى معناتها ولا وزيد اليوم الطقس شوفي معناها كيفاش يدل الحمد لله انه احنا في العاده يقول لك معناتها اذا كان عجاج شربنا برشا ينوض العجاج الحمد لله اليوم فما برشا مطر عايشة أكثر كذبة أبريل اللي تعرضت لها هو بصراحة معناتها ما تعرضتش ما تفكرش إني تعرضت معناتها وصلت معناتها اللي أني مثلا صدقت وصارت لي فازة ولا حاجة لكن نتفكر مرة صاحبتي في الفوية قالت لي يا راهو غدوة عندنا إكزاما وأني من العادة بصراحة راني الإكزامات مستحيل كان ننساهم معناتها قلت لي يا بنتي كيفاش معناتها عندنا إكزاما أي كيفاش عندنا إكزاما معناتها ما فماش حاضر أني حاضرة مانيش غايبة في الكل قالت لي ليه راهو صحابي وهيك وراهو قالوا لنا وكله راهو اللي قال لنا معناتها البروف راهو غدوة باش نعدوا إكزاما وأني بصراحة هيك كل شاكة خاطر ما ننساش مواعيد الإكزامات وليت تغصرت وتغششت وكيفاش باش نحضر تو عقب ليل وشديت الكراسة وزعمة وبقيت نسأل في صحابي زعما نسأل ذاك بالفيسبوك ومن بعد قلت لها شدت صحيح ليلة مش صحيح مش قالت لي ليه بنتي كذا طلعت كذبة في النهاية طلعت كذبة المهم ما تعبتيش بزايد ليلة في الحكاية عموما زادة فما شكون يقول على نوع من أنواع الكذب اللي هي كذبة بيضة اللي تو ما نعرفش علاش معناتها علاش نقولوا كذبة بيضة والكذب كذب كان أبيض ولا أسود ولا أي لون ثاني لكن ميادة بسيليس كانت غنت أغنية تقول كذبك حلو اللي هو بطبيعة فما نوع من أنواع الكذب سبحان الله لكن ينجم يكون يعدي روحه معناتها لكن نرد بينا بطبيعة من كذبة أبريل والمقالب أبريل على الأقل إذا كان ما قلناش اللي هي تعرضت علينا من ما يتمش اليوم نهار كامل معنا تقولي مبروكة من أي تقولي اليوم نهار كامل نعمل احتياطنا معناتها التصحيح ونثبتوا فيه رد يجيكم أخبار صحيح وترجعوها كذبة من كذبة أبريل ميادة بسيليس في كذبك حلو راجعين مع باقي مواضيعنا في صباح كذب الليل صوتك تناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. سمعنا سلطانة طرب جورج أسوف في سبت كل الدنيا، راجعين من جديد نرافقوكم في مختلف مواضيعنا. الموضوع آخر معكم أحلام وعايشة. خلينا نبدأ بك أحلام المرة هذية، حسب رأيك شنو المدينة اللي في العالم تتربع ولا تتصدر ترتيب العالمي في أكثر المدن اللي يصلح فيها العيش؟ ما تقوليش قبلي بربي. لا لا لا في اسكندناف، دول اسكندنافية. لا اعطيني بالتحديد، مثلا مدينة يصلح فيها العيش وهي اللي تصدر عالميا. سويسرا. عالميا سويسرا باهية شكلها. اي عايش وشال فرنسا. فرنسا اي. وعلاش الفرحة ذي كلها؟ خاطر كيما كنا نحكو في الأوف نحبها فرنسا. هكا ليش تكون مدينة تونسية اللي هي تتصدر معناتها للمرة العاشرة على التوالي تتصدر المرتبة الأولى في أكثر المدن اللي يصلح فيها العيش؟ حتى الميكرو ما صدقش معناتها مدينة واحدة. لا زيد مدينة تونسية معناتها جد شديتها من الشمال للجنوب ما لقيتيش مدينة. عموما المدينة اللي للمرة العاشرة على التوالي تتصدر الترتيب العالمي في أكثر المدن اللي تصلح للعيش فيها هي العاصمة النمساوية فيينا. فيينا المدينة المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية. قديش فيها عدد سكان تقريبا؟ والله ما عنديش فكرة. هي كانت إمبراطورية نمساوية. إمبراطورية تكون عدد سكان بتاعها مرتفع. مرتفع. فيها 1.9 مليون نسمة تحمل لقب فيينا الحمراء لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. تبقى فيينا زادة تشتهر بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة، توفير المساكن الاجتماعية، وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية اللي حلت في المركز الثاني، مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء. وانتشار المساحات الخضراء، لكن زوريخ تختلف عنها بأنها أغلى وتعد مركز ميلي مهم، واختصمت مدن أوكلاند وميونخ وفرانكفورت المركز الثالث، أي بعض المدن الألمانية. بقت المراتب الخمسة والمراكز الخمسة الأولى متغيرتش في قائمة مؤسسة ميرسر اللي قامت بالدراسة هذه لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 واللي تنشرت الأسبوع اللي فات عن العام الماضي، لكن فرانكفورت صعدت من المركز الخامس للثالث وظلت أسوأ 10 مدن في القائمة اللي تضم 231 مدينة دون تغيير، وحلت بغداد في المركز الأخير، تلتها بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالعاصمة اليمنية صنعاء، الحمد لله اسمنا مش موجود. الملاحظة اللي كنت باش نقولها مبروك، نقول لك معناتها موجودين ولا اسمنا مش موجود؟ ماناش مصنفين تقريبا، لا من الأحسن لا من الأحسن من الأسوأ. من الأسوأ عموما هي في الوسط الحمد لله. ان شاء الله ديما لاباس. تبقى ديما هو الحاجات اللي نقيسوا بها مدى معناتها أفضلية المدن إنها تكون الأفضل في العالم هي مستوى العيش والرفاهية وقديش إنها رخيصة معناتها المواد اللي فيها، اللي هي حاجات ما تنجمش تنعكس على تونس اليوم. أكيد هو بالعكس معناتها في تونس أكثر للعباد، معناتها حتى في نداءاتنا وفي تشكياتنا والاتصالات اللي تجينا عبر الهاتف متاعنا في الراديو، أكثر التشكيات على الوضع المعيشي. هك علاش هما تحسي معناتها المواطنين ناقمين على تونس؟ الكل اللي يقول لك معناتها كي نلقى نخرج، علاش؟ خطر على الوضع المعيشي، معناتها المستوى المعيشي، غلاء في المعيشه. كما تشوفي معناتها في السوق واحد يمشي معناتها قبل 10000 تعبي لك قفه، تو 10000 ما تجيب لك حتى شيء، تمشي المغازا كيف كيف. معناتها في كل تقريب المحلات الخاصه ولا العموميه والتجاريه الانواع الكل كل شيء. وكما تشوفي معناتها اليوم معناتها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وان شاء الله نتابعوه في قسم الاخبار، على زيادة في البنزين، وشوف التذمر متاع العباد، الاحتجاجات اللي قاعدة تصير، معناتها المشاكل هذه الكل، معناتها هو شنو يحب، معناتها المواطن ولا المواطن العادي التونسي ولا أي مواطن في أي دولة يحب، معناتها الوضع المعيشي يكون مناسب كالكسوة للغني ولا للفقير. إذا معناتها ما توفرتش الشروط هذه، طبعا المواطن باش يبدأ متقلق ويحب يبدل ويحب يغير يمشي لبلاد أخرى. هكا علاش إحنا عندنا الأزمة هذه في تونس، وإن شاء الله تتحل على إن شاء الله تتحل، وخاصة ما ننسوش اللي تونس قادمة على انتخابات، لأنه باش يتحسن بها الوضع في البلاد ولا لا، نحطوا زاد على تأجيل الانتخابات الرئاسية اللي بعد شوية باش نرجعوا نذكروا بها. شنو الغناء اللي حبي تسمعها حلومة؟ ثلاث دقائق البنت أختي، ثلاث دقائق البنت أختك. شو اسمها؟ عايشوش أكيد حتى نية تسمع فينا وعايشوش تانا. زاد عنا سبيسيال ديديكاس المريومة من خوها محمد اللي يقول لها أنا نحبك برشا، تحياتنا لك يا محمد، تحياتنا المريومة اللي إن شاء الله تكون تسمع فينا. باش نسمعوا ثلاث دقائق وبعدها نواصل معكم مشوار جواهر، والله على دعوتك يا مرجعينا. واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه، رحت انا غني الموجة وصل صوتك. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة ضحكت الله على دعوتك يما. تحيتنا لكل امهاتنا. 45 دقيقة بعد التسعة رجعين معكم من جديد. بكري شوي قبل الفاصل حدثنا على الانتخابات اللي تنتظر تونس, من الأخبار زادة اللي متعلقة بالانتخابات وقرار تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية, وإن قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. وكان قال نبيل بافون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريح لوسائل الإعلام نهار الجمعة اللي فاتت في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع, كان قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح نهار 17 نوفمبر بعد ما كان في العشرة من نفس الشهر. طبعا تونس تعيش على وقع الانتخابات منذ الثورة وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كان من مقرر إجراء الانتخابات الرئاسية كما قلنا 10 نوفمبر القادم, لكن منظمات المجتمع المدني في ولاية القيروان وعدد من الأحزاب السياسية طالبت هيئة الانتخابات بتعديل الموعد لتزامنها مع الاحتفالات. عنا إن شاء الله زيادة في سياق متصل نهار الأربعاء القادم فقرة عين على الانتخابات. المرة هذه باش نتحدث على دور الشباب في المسار الديمقراطي وخاصة في المحطات الانتخابية بعد سبر الأراء اللي كان قام به راديو نفزاوة عبر الصفحة الرسمية. باش نرصد زيادة نتيجة سبر الأراء هذين نحلوا, وفي نفس الوقت نتحدث على تواجد الشباب وأي دور يلعبها الشباب في هذه المحطة والاستحقاق الانتخابي. باش نرجع ونوصل معكم لقائنا مباشرة بعد أخبار العشرة. نبقى مع فقرة على الكيف المرة هذه, ثلاثة من أحلى الأغاني اللي نهدوها لكم. نسمعوا حبيبي أنت ملحم بركاتة توصلنا للعشرة, وين يجدد لقائنا زادة مع عايشة في المحطة الإخبارية الثانية لليوم. Adi sin kilo, anna en.

واشكر رب على هالنعمة. كل ما تحبك لك حصرية وحدك تستاهل هالكل. حبيبي الصدق توامروك أنا مريضك وانت تخبي. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. We'll be right back. جواك وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس فيك وانت معايا وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وتعز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل بتونس بيك. راجعين من جديد نصبح عليكم ومرحبا بكل من التحق بينا وعدى الموجة على 100.9. كيما العادة اليوم نهير اثنين نهير حركة ونهير بركة خاصة وانه يتزامن مع السوق ويتزامن زادة مع العودة المدرسية والجامعية بتوفيق لكل تلاميذنا وطلبتنا. راجعين صبح عليكم وين ما كنتم ونهاركم مازين. نعود نذكر زادة لدرجات الحرارة منخفضة في قبلي اليوم ومع بداية هذا الأسبوع بداية شهر جديد زاد إمكانية نزول أمطار بكميات ضعيفة ومتفرقة على كامل فترات اليوم. نرجع مع فقراتنا وموضوعنا زاد الثالث لليوم اللي نتناقشوا فيه معايا أحلام وعايشة. مرحبا بكم من جديد حلومة. أهلا وسهلا عايشوشة. مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بكم مرة أخرى. مبكري شوي نتحدث على المدينة اللي يستطاب فيها العيش ولا أفضل مدن العالم وقلنا اللي هي تستجيب لبرشة مقومات منها الحاجات فيها رخيصة والنقد الشرائية متاع المواطن فيها رخيصة. لكن في سياق متصل خلينا نتحدث على الشهرية متاع التونسي زعما قديش تشده حسب رأيك أحلام. والله هي نتصور كل تونسي يجي آخر الشهر وتنقص تنقص الشهرية معنا ما تكفيش لآخر الشهر نتصور هيك معنا. حتى كل الشهر. إنسان لا كل مواطن تونسي مثلا يخلص نقوله نحن مليون مثلا يجي في آخر الشهر يبدأ على الآخر معنا فهمتي تجيده بالدوب كان يخلص أكثر ولا أقل معنا تجي شهري قد قد تعقيبا على كلامك أحلام. هو بتصبيع معنا التشهريات مش كيف كيف كل حد وشهريته لكن إحنا توقع بش نعطوا معدل ولا كما نقوله الحل الوسط أني نتصور 15 يوم ايه 15 يوم ايه؟ ويبدا مسكين يقطع في العد التنازلي ايه في العد التنازلي هو عموما ايه؟ هو كل واحد بتختلف كما قالت عشوشة الشهريه تختلف من واحد لواحد ايه؟ لكن انت مثلا نقول احنا كما يخلص ياسر ولا يخلص شوي في الاخر الشهر باش تلقى الناس كل كيف كيف عموما فما دراسه كانت صدرت مؤخرا تقول اللي راتب التونسي ولا الشهريه نتاع التونسي ما تزيدش اسبوع إذا جينا معناتها نشوفه لكن ديما هو الحسن التصرف وكيفاش نجم نقسم الميزانية متاهي ونمشي على قد خطوتي ونمشي على قد الميزانية هو اللي خلينا نوصل لثلاثة جمعات نوصل حتى الشهر وإحنا بالسيف معناتها عايشين بك الشهرية هذيك لكن الدراسة هذه تقول بأنه راتب التونسي في الوقت الحالي واللي بطبيعة مشت على معدل معين تقول بأنه راتب التونسي أو شهرية التونسي معناتها ما تنجمش تكفيه حتى الأسبوع خلينا نشوفه كيفاش ما عادش راتب التونسي يكفيه القضاء حاجياته الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الشيء اللي يربك الميزانية العائلية ويجعل المستهلك يلجأ للتداين المتواصل وأكبر دليل بطبيعة لهذه الناس اللي عندها قروض والناس اللي متسلفة فلوس وغيرها كما قلنا التداين المتواصل يدخل في دوامة القروض اللي أصبحت بمثابة التكملة للأجور خاصة بعد ما تراجعت نسبة المقدرة الشرائية للتونسيين ب 88% بين سنتي 2010 و 2018 طبعا البيانات هذه اللي كانت نشرتها جريدة الشروق في عددها الصادر أمس لحد فإنه 540 ألف أسرة تونسية دخلت في دوامة التداين المغلقة مجعلها تقترض لسداد قروض سابقة ما نتهز قرض باش تخلص به الديون هذا كشفت زاد جريدة الشروق أنه حجم قروض الأسر التونسية يقدر ب 24 مليار دينار يعني ما يعادل نصف ميزانية الدولة فيما يقدر 500 مليون دينار حجم الروج لدى التونسيين اللي دخلوا في الروج بطبيعة وبين الدراسة أنه راتب التونسي ما تكفيش لأسبوع وحيد هو والله مبروكة في الظروف اللي تعيشها البلاد تو كما حكينا معناتها في موضوعنا مبكري ينجم معناتها يكون هو لولا حسن التصرف كما قلتي والاقتصاد اللي قاعدين نستعملوا فيه وخطة التحيل راهو ما ينجمش الإنسان يوصل حتى لثلاثة أيام أربع أيام في الشهر بالظروف هذه لكن زاد هؤلاء الحل كما قلتي معناتها القروض هو حق معناتها لو كان العباد ما تلتجئش للقروض راهو نتصور ما ينجم حد يعمل حاجة معناها كالكسوة اللي بيش يبني ولا بيش يعرس ولا بيش يشري حاجة وإلا معناتها العباد تولت تلتجئ للقروض باش تنجم تعيش معناتها تنجم وهي توصل وهي أحلام عندها الحق على خطر ما جربتش إنها تدفع وتشري وتنشر فلوسك معناتها باش تشري حاجة وقتها تحسي والله هي صحيح عندكم الحق معنا خطر انتم شهارة معنا وانا مازلت ما خلصت الحق بتعرف اما راهو الظروف المعيشية اللي نعيشوها اليوم معنا التونسي الحق متعربي كيفاش باش يخلط معنا سؤال يطرح نفسه معنا وزيد راهو كل بريود تجي اصعب من اختها توا مثلا احنا داخلين على سيدي رمضان بعد سيدي رمضان باش يجي المكتب بعد تالي يجي عيد فهمتي معناتها ديما التونسي يعيش عايش بالضغط والصيف والمناسبات وعيد الكبير والعوده المدرسيه الاخرى معنا ورا بعضها ورا بعضها حتى بخلاف المناسبات اليوم حتى المصاريف اليوميه نتاع التونسي زادت وخير دليل على هذا قبل كنا نهزوا 5000 فرنك ولا 10000 فرنك المرشي الخضره نقضوا قضيه وساعات نفضلوا منها وتزينا اسبوع كامل اليوم حتى العشرين وثلاثين دينار ما تكفيش. ساعات ما تكفيش حتى للأسبوع صحيح. وما تكفيش حتى باش نشروا قضيتنا كاملة إن شاء الله ربيعين المواطن عموما وهذه دراسة كيف ما قلنا قريبة برشا من واقع التونسي اليوم اللي يلتجئ للقروض ويلتجئ أنه يتحايل على نفسه شوي في المقابل قاعدين نسجلوا في تراجع كبير للراتب التونسي في المقابل مرتبط بالدينار ارتفاع كبير المقدرة الشرائية مرتبط ديما بالدينار التونسي المقدرة الشرائية والاستهلاك الكل مرتبط بالدينار التونسي مرتبط بسياسة الدولة كاملة معنا كان جت الميزانية متاع الدولة تسمح ان توفر للتونسيين الكل معنا فبها سينارة التونسي باش يبقى تاعب ربي فرج على الناس كل ذاك فعلا على هذاك ان شاء الله الناس اللي باش تترشح سواء كان للانتخابات الرئاسية ولا الانتخابات التشريعية، تأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن اليوم في تونس، تأخذ بعين الاعتبار قلة الخدمة اللي موجودة في تونس، الراتب الهزيل اللي يعاني منها. نعقب زادة مبروكة على التنمية، مؤشر التنمية لازم يكون تكافؤ بين الوليد الكل مثلا كما قلتي ديما قبلي معناتها تتديل ديما ما فكرنا في آخر حاجة نتمنى معناتها من اللي باش يترشحوا من الحكومات الجاية تشوف بعين الاعتبار كافة الولايات معناها مش شمال الجنوب. أيه عموما هذه معلومة أخرى نسقوها للسادة المستمعين فيما يخص شهرية التونسي. ما زلنا مواصلين معكم لقاءنا، يعطيك صحة هيشوشة. شكرا لك مبروك أكيد إن شاء الله في إن شاء الله شكرا لك أحلى أحلام إن شاء الله نرجع معك بعد شوية عندك ديكاس زيدة. لكن قبل هذا باش نسمعوا ذكرى محمد، الأسامي هي هي والقلوب تغيرت، نسمعها رجعينا. صوتك مستمعينا العشرة واثنين وثلاثين دقيقة راجعين معاكم في صباحك يا قبلي. صباح قبلي اليوم كان مغيم مع نزول كميات من الأمطار اللي باش ترافقنا لنهار كامل ونهار كامل إن شاء الله اليوم باش يكون فيها سحب على كامل مناطق الولاية. تتراوح درجات الحرارة بين 12 درجة و 19 درجة مع الرياح تتقوى شوي توصل 30 كيلومتر في الساعة واتجاه شمالية. سماء قبل تكون مغشاة ببعض السحب على كامل فترات اليوم كيف ما قلنا، وتبقى الأمطار لنهار كامل مع كميات منخفضة قليلا. غدوة من المنتظر أنه تبقى درجات الحرارة منخفضة تتراوح بين 11 و19 درجة، سرعة الريح 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية. من المنتظر زادة تكون السماء صافية بالمقارنة باليوم، فإنه ديما نقول لكم ردوا بالنا على رواحنا وخاصة مستعملية طريق، ردوا بالنا من الانزلاقات وردوا بالنا من السرعة والمجاوزة وردوا بالنا زادة خاصة اللي مسافرين واللي يسوقوا المسافات الطويلة. يتواصل لقاءنا معكم مستمعينا بباقة من البرامج الأخرى. اليوم إن شاء الله مع نص نهار وربع يتجدد موعدكم مع سي صادق بالطيب في برنامج علمني. مواضيع اليوم ضعف النتائج المدرسية خاصة في اللغات، سبل معالجتها وإمكانيات تحسينها وتداركها، إمكانيات الشراكة والتعاون بين المؤسسات التربوية في قبلي ومؤسسات أجنبية، فوائد التعاون هذايا من خلال تبادل الخبرات، وفقرة لمسة وفاء زادة اليوم خاصة تحية للتلميذ الفلسطيني بمناسبة ذكرى 43 ليوم الأرض، وما ننسوش بطبيعة فقرة قصة نجاح لتستضيف أحد رواد الجهة كما العادة، وأبرز الكفاءات لليوم أقل حاجة نجمو نعملوها ليهم وأقل حاجة نجمو نعترفو من خلال راديو نفزة وكوسيلة إعلام محلية وكوسيلة إعلام للقرب، أنه نعترفو بجميل العباد قدمت المجهود كبير في حياتها خاصة التعليمية والمهنية من أجل مؤسساتنا التربوية. نوصلوا لقائنا معكم مع سلسلة الإهداءات اللي وصلتنا إلى حد الآن في الجزء الأخير منها. تتواصل إهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. سي عبد الكريم يقول طيب الله يومكم بالخيرات والسعادة والبركات والرزق الطيبات. تحية زادة توصلنا من أم عبد الله اللي تقول صباحكم دجلة وحليب، صباح التوكل على الله والنجاح لصغيراتها، ونقول لهم عودة ميمونة. موصلين مع هدايتكم. صابرين تقول صباح الورد والفل على أحلى إذاعة. خالد يقول صباح الفل والياسمين. سميرة تقول صباحكم مزيان بنور الرحمن. نورة تقول صباح الفل والياسمين. مهدية تقول صباح الفل والياسمين. زادة تحية تصلنا من مراد اللي يقول نهاركم زين يا أحلى راديو. تتواصل التحيات اللي وصلتنا زادة على الخاص في مساجاتكم على صفحة الفيسبوك. مينا بالقاسم تقول صباح النور ليكم الكل وإن شاء الله ديما متألقين إهداء للعائلة الكل في سوق لحدة وتنبار. تحياتنا ليك زادة يا مينا نهارك زين. علي بن هلالي صباح علينا على الناس الكل زادة ويقول لكم صباحكم ورد. تحياتنا ليك يا سي علي بن هلال من بازمة. تحياتنا زادة لكل أهلينا في بازمة. عنا سبيسيال ديديكاس من أحلام زادة. تفضلي أحلام. سبيسيال ديديكاس لأختي عتاب بن محمد. نحب نقول لها ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يهنيك أختي. وبهالمناسبة نهديها أغنية أنغام إلا أنا. إلا أنا تزعل من الناس كلها إلا أنا. تحياتنا ليك يا أحلام وتحياتنا زادة اللي ذهدتي الأغنية هذه العتاب. إن شاء الله نهاركم زين. راجعين بعد شوي نختم مشوارنا. خليكم معنا نسمع أنغام في إلا أنا. أرجوك أنا مش عايزة من وقتك سنة. راجعين من جديد حاجتنا بدقائق، تركزوا معنا خاصة في للناس اللي عندها ديون ولا فواتير ما هيش خالصة، تابع الاستيجت زمن اليوم الاثنين غرة أفريل مع آخر أجل لخلاص فواتير الكهرباء غير المسدة المتخلدة بذمة حرفاء شركة تونسية للكهرباء والغاز. وكانت استيج انطلقت في حملة وطنية لاستخلاص ديونها لدى العموميين والخواص في بلد سابق لها. قالت الشركة أن مستحقاتها تجاوزت 1450 مليون دينار. لهذا اللي مازال ما خلصش الاستيج خاصة في الديون الفايتة متاع السنوات اللي فايتة يسوي الوضعية متاعها اليوم قبل انتهاء الأجل بطبيعة الموجود كما قلنا اللي كانت ذكرت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ما زلنا كيف أحيينا ذكرى 43 ليوم الأرض وذكرى يوم الأرض الفلسطيني اعتزازنا ومحبتنا للقضية الفلسطينية، قضية تبقى راسخة في أذهاننا وطبعا عشقنا لفلسطين. خلينا كل يوم نحيو ذكرى محبتنا لهذه الدولة العظيمة. على هذاك ختامها باش يكون بتحية للشعب الفلسطيني المرة هذه بكلمات وأنامل من أبناء الجهة، من كفاءات الجهة، من الناس اللي اختارت الإبداع كوسيلة للتعبير. الشاعر الشاب ابن الجهة محمد الخامس العابد أصيل البرغوثية باش نسمعوه في قصيدة فلسطين، وبطلب من صديقتنا أحلام باش نسمع زادة محمد عساف دمي فلسطيني. تحياتنا لكم مستمعينا، هيك نكون وصلنا زادة الختام لقائنا اليومي من صباحك يا قبلي. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. خليكم معنا ديما برونشي على نفس الموجة. أجمل تحية توصلكم من مبروكة جبل الخدمة لكم برنامج برهان بن عبدالله اللي كان معنا في الجانب التقني، أحلام الطيب اللي رفقتنا زادة، وعيشوا شاف الأخبار. نهاركم زين ونهاركم أسعد الأيام.